Dik bir bilgi var. Dik bir bilgi var. Kıyam tutsalar. Vurduku. Vurduku. Vurduku. Vurduku. كل هذه الكمليات لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله وحينئذ تكون ذاكرا له بهذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض العلماء ولما تضمنته من ذكر الله أكبر. وهذا أحد القولين في هذا الكتاب. وهذه المسألة يجب أن نعرف أن المعاني إذا قرنت مع غيرها كثرت وخفت وعند الإطلاق تشمل. مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قرن كثر كل واحد بما اختص به البر والتقوى. إذا قرن جميعا كثر كل واحد بما اختص به وإذا أخذ أحدهما كمل الآخر. فالذكر عند الإطلاق. أما إذا قلنا هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله تكون هنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاص. وقوله تعالى فاذكروني أذكركم أذكركم هل هي من كتاب الله وهل هي من الذاتية وهل هي من الكتابية أو الجواب عن الأول الجواب عن الأول من كتاب الله ولله من ثلاثة. وعن الثاني اليذاتية أو فعلية فعلية. وعن الثالث إيجابية أو سلبية إيجابية. كذا. وقوله اذكروني أذكركم هنا مطلق لكن يتبين من صيغة الأمر والجزاء أن يكون الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من ذكرني في ملأ اذكروني اذكركم هي قراءة اذكروني اذكركم اذكروني بفتح الياء لأن الياء المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا لكنها في القرآن تتوقف على السماع. إنما من حيث اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان والحذف لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع. وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم وقوله واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا فعل أمر من شكر. وقد اختلف أهل العلم بالعربية هل اشكروا لي هي اشكروني أو غيرها. فقال بعضهم إنها هي وأن شكر تتعدى بنفسها وتتعدى باللام فيقال شكره ويقال شكر له. وقال بعضهم إنها ليست بمعناها وأن شكر تتعدى بنفسها دائما وأن المفعول هنا في نحو اشكروا لي محذوف يعني اشكروا لي ما أنعمت عليكم ما أنعمت عليكم أو نعمتي أو ما أشبه ذلك. والخلاف في هذا لا يترتب عليه كبير فائدة لأن الجميع متفقون على أن المراد لهذا الأمر القيام بشكر الله عز وجل وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. طبعاً فسببه أخص من سبب الحمد ومتعلقه أعم من متعلق الحمد. أرجو أن تنتبه، الحمد يكون باللسان، لكن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. فإذا كان سببه إنعام المحمود كان من الشكر عن الحمد. أما الشكر فإن سببه واحد، ما هو؟ النعمة، نعمة المشكور. أما متعلقه فثلاثة، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تبارك من الفرق بين الحمد والشكر، أكثر الناس ما يعرفون الفرق بينهم، فيختلفان إذن من حيث السبب، ويختلفان من حيث المتعلق. سبب الحمد ايش قلنا؟ كمال المحمود وإحسان المحمود، والله جل وعلا يحمد على كماله وعلى إنعامه. وسبب الشكر النعمة، نعمته المشكور. أما المتعلق فالحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي هذا الشكر بالجوارح، لساني باللسان يعني القول، والضمير المحجبة القلب. طيب، ما هو الشكر بالقلب؟ الشكر بالقلب أن يقر الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل، فيحب الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة. ولهذا ورد في الحديث: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله أحب الله، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. هذا تعلق الشكر بالقلب. تعلقه باللسان التحدث بنعمة الله لا افتخارا بل شكرا. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. تتبالكم. أما الشكر الجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله، ويصرف هذه الطاعة بما جعلت له، قصد هذه النعمة، ويصرف هذه النعمة بما جعلت له، فإن هذا من شكر النعمة. وقوله تعالى: اشكروا لي، على القول بأن شكر تتعدى بنفسها واللام، لا إشكال في الموضوع، لأن المعنى اشكروا لي واشكروني واحد. أما على القول الثاني أن شكر تتعدى بنفسها، فاللام هنا للإخلاص، إخلاص يعني اشكروا لي لا لغيري، فيكون هنا بيان المشكور له، بيان المشكور له وهو الله عز وجل، لأنه هو أهل الشكر. وقوله: ولا تكفرون، أصله لو قال قائل: كيف ولا تكفرون لا ناهية وهنا جاءت النون مع أنها من الأفعال الخمسة؟ فالجواب أن النون هنا للوقاية وليست نون الإعراب. ومثله قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، ولا يستعجلوني، ها؟ يستعجلوني، فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. فالنون هنا للوقاية. وقول: ولا تكفرون، أي لا تجحدوني أو تجحدوا نعمتي، بل قوموا بشكرها وإعلانها وإظهارها. ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب منه أن يرى، أن ترى أو أن يرى أثر نعمته عليه. إذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه، أولا على سلوكه هو بنفسه، فإنه بحيث يكون معروفا بعلم يقوم ويعمل بما علم. الثاني من ظهور العلم في التعليم، يعلم الناس ما استطاع، وليس بلازم أن يعلمه في حلقات، قد يعلم شخصا يصلي إلى جنبه فيخل بأمر من الأمور في الصلاة فيعلمه، هذا من طرق التعليم. نعم. الثالث من آثار نعمة العلم أن يدعو الإنسان إلى الله على بصيرة، أن يدعو الله على بصيرة، بحيث أنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم بالدعوة إلى الله يتكلم بقدر ما يستطيع، حتى في المجالس الخاصة، فيما إذا دعي إلى عزيمة مثلا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم. وكان بعض أهل العلم فيما سلف وفيما حضر، بعض الناس من أهل العلم يكون معه كتاب، إما معه بنفسه أو مع أحد من تلاميذه، فيقرأ على الكتاب على الحاضرين ويستفيد ويفيد، وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء، بأن يكون قد عودهم على هذا وصاروا يترقبونه منه. أما إذا لم يعودهم فإنه قد يثقل عليهم بهذا، ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإرادة يريده، سؤال مثلا حتى ينفتح المجال للناس ويسألون وينتفعون، لأن بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها، وهذا لا شك أنه نقص، وإن كانوا قد لا يأتمون لكنه نقص، الذي ينبغي لطالب العلم حتى وإن لم يسأل أن يورد هو سؤالا لأجل أن يفتح الباب للحاضرين فيسألون. وقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أنه ما علم جبريل، الذي يجيب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا جعله معلما؟ شيء. لماذا جعله معلما وهو أسأل؟ لأنه سأل سبب السؤال صار العلم. نعم، لأنه تسبب لهذا العلم، لأنه تسبب لهذا العلم. المهم أننا نقول: ولا تكفرون، إنه من كفر النعمة أن لا يظهر أثرها على من أنعم الله عليه، فإنه ينبغي الإنسان لا يسترها، لأن الكفر في الأصل هذه المادة كافة راء، مش أصلها في اللغة الستر، ومنه الكفر اللي يسميها العوام الكافور حق النخل، لأنه يسر الثمرة. فالإنسان الذي لا يرى عليه أثر النعمة هو في الحقيقة ما أظهرها ولا بل جحدها. واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تقدم لنا ولا بأس من إعادته أن الكلام إذا صدر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب التفات المخاطب إلى مناديه، واضح ولا لا؟ طيب. وسبق لنا أن الله تعالى إذا صدر الحكم أو الخبر بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن التصديق به إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، وعلى أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان. إن كان خبرا مثل هذه، مثل الآيات التي تبين: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء، هذا خبر. والحكم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالمهم أنه إذا صدر الكلام بوصف الإيمان دل ذلك على أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان، وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته أو تكذيبه نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. طيب، كذلك أيضا تصدير الشيء بالإيمان بوصف الإيمان هو في الحقيقة من باب الإغراء، من باب إغراء المخاطب بالتزام الحكم أو تصديق الخبر، كأنه يقال له يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا أو لا تفعلوا كذا وكذا أو سيكون كذا وكذا فصدقوه، مثل ما تقول للإنسان يا رجل. ما يا رجل؟ يعني أن مقتضى رجولتك أن تتجنب هذا الشيء أو أن تقوم بهذا الشيء أو ما أشبه ذلك. يا مؤمن، هذا إغراء، يعني بإيمانك افعل كذا أو اترك كذا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بها أي اجعلوها عونا لكم بالصبر، أي اجعلوا الصبر عونا لكم. والصلاة، الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا، وفي الاصطلاح هو حبس النفس، رحمك الله، حبس النفس على ما ينبغي أن تكون عليه أو عن ما ينبغي أن لا تكون عليه. فهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله يحتاج إلى مكابدة من وجهين: من وجه التعب النفسي والتعب البدني، التعب النفسي والتعب البدني. الصبر على الطاعة يكابده الإنسان من وجهين: التعب النفسي والبدني. النفسي إنك تجده يجاهد نفسه على فعل الطاعة، والبدني يتعب، يتوضأ في أيام السبرات، ويخرج إلى المساجد في الظلمات، ويركب مشقات للوصول إلى بيت الله، وهكذا. الصبر عن المعصية وش يتضمن؟ التعب النفسي فقط، لأنه كف، ما عليك تعبا، اترك هذا الشيء فقط. ففي التعب نفسي، البدن ما تحرك ولا شيء، بس طلب منه أن يكف، إذن فهو تعب نفسي، تعب نفسي. ولاحظوا أنه قد يكابد الإنسان من التعب النفسي على ترك المحرم أكثر مما يكابده على تعب النفس في الشيء المأمور به، أي في الطاعة. تبارك من جماعة، يعني قد يكون هناك داعي قوي لفعل هذه المعصية، يكون مكابدة الإنسان التعب النفسي في تركه أمرا شديدا وشاقا، ويكون فعله للطاعة ولو كانت أفضل أهون عليه من الناحية النفسية. ثم القسم الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة. فيه معاناة نفسية ولا بدنية؟ الأقدار المؤلمة، الأقدار المؤلمة فيها نفسي وبدني، مرض، كسر، إيه ما خالف، لكن هذا مهم من فعله، يعني يكونوا يتألم بالكسر أو ما أشبه ذلك مهم من فعله، لكن غالبا فيه معاناة نفسية، تعب نفسي، لأن الإنسان قد يرى أنه من التفريج عن نفسه أنه يلطم خده ولا يشب ثوبه ولا ينتف شعره ولا ما أشبه ذلك، قد يخفف عنه وإن كان هذا من الشيطان، لكنه يصبر نفسه عن هذا الأمر، فهذا تعب نفسي. أي الأنواع الثلاثة أفضل؟ الطاعة، الصبر على الطاعة، أو عن المعصية، أو على أقدار الله المؤلمة؟ الصبر على الطاعة أفضل نعم وأقرب إلى الله. ولهذا تجدون من الطاعات ما هو من فرائض الإسلام، فرض أركان الإسلام كلها طاعات، لكن المنهيات غير الشرك ما تصل إلى هذا الشيء. فلهذا نقول الصبر على الطاعة أفضلها، ثم الصبر عن المعصية لأنه اختياري وفعلي، أن تقدر تفعل ولا تفعل. الصبر على الأقدار المؤلمة هو أدناه، وذلك لأن الإنسان كما قال بعض السلف إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلو سلو البهاء. يعني هو لو مثلا تضجر وعجز عن الصبر الآن حين المصيبة آخر ماله غصنا عليه بيصبر يسلو ولا كأنها صار. يوسف عليه الصلاة والسلام كان له عدة أنواع من الصبر، نشوف سلاه عنده الصبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة. صبره على الأقدار المؤلمة ظاهر أولى على ما فعل به إخوته وما كادوا له، وصبره عن المعصية ظاهر أيضا حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه حين فزع إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لما لجأ إلى الله عز وجل بصدق ماذا كانت النتيجة والجواب؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سبحان الله عليم. خليك الإنسان دائما تلجأ إلى الله عز وجل، وأحيانا يكون مع الإنسان غفلة عن الله ثم يصاب بالمصيبة ليلجأ إلى الله حتى يذكر، لأن الإنسان مع كثرة النعم وعدم المصائب ينسى ويستمر في هذه الأشياء في هذه النعم يمشي معه ويغفل، لكن إذا أصيب بنكبات حينئذ يرجع إلى الله عز وجل ويصبر. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله فأجاب الله دعوته فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. طيب هل له صبر على الطاعة؟ نعم. وش صبر على دعوة الله تستجيب كما سيدنا الله عز وجل وصبر وطلب تنكية عرضه على الصدر وأيضا إيه. إيه يعني عدة مسائل. عدة وكذلك أيضا قيامه بالملك وتنظيمه نعم كل هذه من الصبر على الطاعة. طيب واستعينوا بالصبر، وأيضا استعينوا بالصبر على مشاق الأمور ومكابداتها. وما أحسن أن يكون الإنسان صابرا منتظرا للفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، لأنه إذا كان منتظر للفرج هان عليه الصبر، لأنه يؤمن أن الأمور ستزول وأن دوام الحال من المحال. فإذا كان يؤمن الأجر في الآخرة ويؤمن الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيرا، وهذه لا شك أنها من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام، وهو أيضا دليل على أن الأمور تسهل شوبه بالصبر. مهما بلغت بك الأمور اصبر فتهون، ولهذا جعل الله تعالى الصبر عونا فقال استعينوا بالصبر. كذلك بالصلاة، الصلاة أي صلاة؟ مش الصلاة الدعاء، لا الصلاة الشرعية. ولهذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة من أكبر العون على الأمور. لماذا؟ لأن المصلي يقف بين يدي حبيبه سبحانه وتعالى، بين يدي الله، فينسى كل ما سواه. ولكن ترى هذه صلاة الأوابين، من صلاة اللعابين؟ نعم صلاة الأوابين لا صلاة اللعابين، نسأل الله يتوب عليهم. إذا وقف بين يدي ربه نسي كل شيء، فأقبل عليه واطمأن به وصار له في قلبه نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. هذا الفرح والسرور والانشراح يهون عليك الأمور ولا لا؟ طبعا يهون عليك، قطعا مو طبعا، قطعا يهون عليك الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، يهون عليك الأمور فتسهل عليك السعادة. ثم إن في نفس الصلاة أيضا أمكنة للدعاء، تدعو الله تعالى على أن يعينك على هذه الأمور، فتكون الصلاة نفسها عونا وما تتضمنه من الدعاء أيضا عونا، فيستعين الإنسان بها على كل مهماته وملماته. فالصلاة أمرها عظيم لمن أتى بها على الوجه المشروع، لكن مع الأسف أننا أضعنا الصلاة، نسأل الله يتوب علينا. ندخل فيها ونخرج منها ونحن على ما دخلنا، بل إنها بعض الناس لا تزيده من الله إلا بعدا، نسأل الله السلام. نعم، إذن الاستعانة بالصلاة أمر الله به. افرض مثلا أنك كنت في ضائقة من أهلك، ضاقت عليك الدنيا، المرأة تبي والولد يبي وما أشبه ذلك، فتوضأت واتجهت إلى الله وكنت تخاطبه بكلامه وتدعوه بحاجاتك، تنسى، فتخرج وكأن الدنيا كلها أمامك واسعة ونور يتلألأ، فتسهل عليك الأمور وتهون عليك. والذي أمرنا بذلك استعين بالصبر والصلاة هو عالم بذلك سبحانه وتعالى، عالم به وهو رحيم بنا. لولا أن هذا الدواء ناجح وناجع ما أمر الله به، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم نعم، الصلاة إن الله مع الصابرين. نعم، الحديث هو قد ضعف أيها إن كان رسول صلى الله عليه وسلم أمره فزع عن الصلاة، لكن تشهد لا إله إلا الله. نعم، الآن تشهد له وأشوف من يستدلون به، شيخ عزام وابن القيم وابن كثير كلهم يستدلون به. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الله مع الصابرين، هذه بشرى عظيمة لمن صبر. إن الله مع الصابرين، ولم يقل مع المصلين. لماذا؟ لأن الصلاة نصر، لأن الصلاة طاعة، وقلنا إن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله، هذا وجه. الوجه الثاني أن الصبر أشق بالاستعانة به من الصلاة، لأن الصبر مر يا جماعة، الصبر مر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم، فهو مر يكابده الإنسان ويعاني ويحصل له انفعالات، نعم، ويتغير دمه ووجهه ويصاب الوكاب، نعم، حتى أنه يكاد من يراه يقول هذا مريض. فلهذا جاءت المعية للصابرين، إن الله مع الصابرين. نعم، وجواب ثالث أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى، بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المصلي يناجي ربه، وأن الله قبل وجهه وهو على عرشه سبحانه وتعالى. نعم، فعلى هذا يكون الجواب من ثلاثة أوجه. إذا قال قائل لماذا لم يكن في الآية إن الله مع الصابرين والمصلين، فالجواب عطنا وجه الأول يا حسين. نعم، من الصبر، فتكون داخلة فيه. والوجه الثاني مصطفى، الصبر أعلى، هذا اللي قال حسين، سبحان الله. الصبر أشق من الصلاة. إيه نعم، أن مكابدة الصبر أشق، فلهذا جاءت المعية للصابرين لينشطوا على هذا الأمر. الوجه الثالث، نعم، إن الله إذا كان مع الصابرين فهو من باب أولى مع المصلين، فهو مع المصلين من باب أولى كما جاءت به السنة. تباركم يا جماعة، أنا في ظني إن هذه الأوجه الثلاثة يمكن أنا أدورها بعد أيام ما ألقاها، يمكن أنا أدوره ما ألقاه، لأن أحيانا يعني الإنسان مع الشرح يمكن يعني يجيب الله له أشياء ما كان تخطر على باله. نعم، ويتطلبها في يوم من الأيام ولا رأي، فأنتم محرصوا على هذه المسائل. طيب، عندنا إن الله مع الصابرين، هذه المعية خاصة ولا عامة؟ خاصة، هذه خاصة، لأن كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة، كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة. إن الله مع المتقين أضيفت إلى التقوى وسبب، مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين وما أشبه ذلك. أما المعية المطلقة التي يقصد بها إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا، هذه تسمى معية عامة لأنها ما قيدت بأحد بل هي عامة، ولها أمثلة كثيرة في القرآن، منها ما هو عام لجميع الخلق، ومنها ما خصص بقوم تهديدا لهم. مثال العامة لجميع الخلق قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يوم القيامة، إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة، عام ولا خاص؟ عام. أي ثلاثة نجوى؟ مؤمنين، كافرين، فجار، أبرار، اللي هم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وكذلك قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه عامة، وقد تكون خاصة لكنها لا تقتضي النصر والتأييد وإنما تقتضي التهديد، فهي من قسم العام المقيد، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هنا لا شك أنه ليس المراد معهم بالنصر والتأييد. لماذا؟ لأنهم لا يستحقونه، لكن المراد تهديدهم بهذه الإحاطة، ثم إن الذي الخاصة، فعندنا الآن خاص عامة مطلقة وعامة مقيدة بقوم للتهديد. الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. المقيدة بوصف مثل مع الصابرين، مع المتقين إلى آخره. والمقيدة بشخص كقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لنبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عنه أنه قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. ثم هذه المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى حالا في الأرض، فهي ليست معية حلول واختلاف، لأن ذلك أمر مستحيل على الله عز وجل، ولم يفهم أحد هذا الفهم إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته، وإلا من كان جاهلا باللغة العربية أيضا، فلا أحد يتصور هذا التصور أو يقول هذا القول إنها معية حلول وأن الله سبحانه وتعالى معنا في المكان إلا من جهل الله عز وجل ولم يقدره حق قدره، وكذلك أيضا جهل المعنى في اللغة العربية. أرجو تنتبهوا لهذا الأمر لأنه أمر مهم. فالذين فهموا هذا الفهم هم الجهمية والمراد قدماؤهم، لأن متأخر الجهمية تركوا هذا المسلك وسلكوا مسلك التعطيل المحض، حيث قالوا إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل إلى آخر ما تقدم لنا في العقيدة. لكن متقدميهم كانوا يقولون بالحلول ومن الغرائب أو من العجائب والعجائب جمة أن هؤلاء القوم يقولون إن الله معنا في الأرض والعياذ بالله، وينكرون أن يكون في السماء، ينكرون أن يكون في السماء، فانقلبوا بعقولهم رأسا على عقب. ثم جاء قوم تكيسوا فتكايسوا فقالوا إننا نقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء، يريدون بزعمهم الجمع بين النصوص، ولكنهم في الحقيقة تكايسوا ونكسوا على رؤوسهم، لأن هذا ليس جمعا بين النصوص، بل هذا في الحقيقة إبطال للنصوص، إبطال للنصوص. فكيف يكون الله عز وجل فوق عرشه بذاته وفي الأرض بذاته؟ هذا ممكن؟ غير ممكن أبدا، إلا أن يقول والعياذ بالله بتعدد الخالق